Oh, ربنا يبارك فيك يا شيخ. مدرسة القرآن يا شيخ. اللهم ربنا Amen. الله أكبر. ويحوشن إليه بركة وكل بيتجلى كل بيبعد هنا ربنا بيتجلى عليه. ما حدش ربنا بيكشفه أبدا بصورة على حضرة الله. الناس كلها لو بتكبر بتخيب انت كلها بتكبر بالحلاوة. خيب الله. لو الله كلها بتكبر بالحلاوة. بالذات حلاوة. الله يبارك فيك. الله يفتح عليك يا مولانا. فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه I'm والله وحياتنا اليوم ده كمان. صلى على حضرة النبي. الله يكرمك يا رب. شكرا. Oh, Thank you. ناس بتسمع، في ناس بتسمع، يعني انت مش بتتكلم وده في ناس بتسمع، انت معجزة بس وخلاص. الله عليك يا شيخ احمد ابو هاشم، ابو محمود مدد. الحبيب الغالي ابو هاشم عيد علي الثاني. مدد يا ابو هاشم مدد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. جميل انت بتقول ايه؟ انت ايه دي؟ ما هو اكبر حياك اللي قصدك بشنافه. Thank you. السماوات والأرض وما فيها.